اما اكلمك ستة الصبح ترضي تقولي انا هو مش بقى خالص عشان شفت اللي في عينيكي ده مش حب واصحى على بعد الضهر تبقى مشيت من الصبح سابت عندي كلاس ويكلاس ويكلاس ويكلاس يسطا يخرب بيتك كيلي بالليل كل الصبح نشوفك نشوفك كلام على ايه كلميني بس قبل ما تيجي عشان معرفش معرفش معرفش اما اكلمك ستة الصبح ترضي تقولي انا مش بقى خالص عشان شوف اللي في عينيكي ده مش حب فجيلي بالليل كل واصحى على بعد الدور تبقى مشيت من الصبح سابت عندي كلاس وكح يسطا يخرب بيتك كح جرس رن استني لا تكون هي دي مجنونة بجد مش بقى اقدر حد انا ما بهمتش هتجيلي بالليل هكون لسه صاحي واشوفك ونشوف الكلام على ايه كلميني بس قبل ما تيجي عشان معرفش هبقى فين مش بايت في البيت